بالنسبة للمخير، في حد عنده أي سؤال في المخير؟ اتفقنا احنا هنبتدي الحلقة بان احنا نسأل في المخارج. حد عنده سؤال في المخارج يا اخوات؟ بالنسبة للصفات طبعا من اهم الدروس برضو زي يعني هو والمخارج الاثنين على اهمية واحدة والاثنين بيكملوا بعض. مضطر اقول لكم الاجابة، هي الاجابة سهلة جدا لان الخيشوم مخرج ثابت وبتخرج منه الغنة فقط وهي صفة موجودة ملهاش حروف بعكس باقي الصفات. بس بالظبط كده، هي صفة للميم والنون. النون والميم ما يطلعوش من غير الغنة، لكن الغنة ممكن تيجي في حروف تانية، لكن سبب ما عمل لها مخرج مستقل لان هي مخرج ثابت فعلا، بدليل ان النون والميم ما بيتحققوش الا مع الخيشوم مع الغنة. ده سبب الاساسي ان انا لو اغلقت الخيشوم لو لغيت الخيشوم النون والميم مش هيطلعوا، فده سبب ما اتعمل له مخرج خاص مستقل. طيب قلنا ان الصفات بقى هي والمخارج نفس الاهميه. ايه هي الصفه؟ الصفه لغه هي ما قوم بالشيء من المعاني الحسيه او المعنويه. يعني لما باجي اوصف انسان بقول عليه من ناحية الحسيه يعني طويل قصير ابيض اسمر، دي الناحيه الحسيه. الناحيه المعنويه ان انا بقول ان هو كريم بخيل ذكي عنده حياء عنده كرم، دي كلها صفات معنويه. ده الكلام ده من ناحيه اللغه. طب ايه بقى عندنا احنا في اصطلاح في علم التجويد؟ ايه هي الصفه؟ هي الكيفيه اللي بتظهر لنا عند النطق بالحرف. الحرف اتحط في مخرجه وبعد ما انطقه بيطلع له صفات، تطلع له هيئه. الهيئه دي بنقول عليها صفه الحرف، هي صفه الحرف. طب ايه اهميه الصفات؟ ليه بدرس الصفات؟ ايه اهميتها؟ يعني من دراستنا للمخارج كان في حاجه مهمه جدا كنت كنت اقول لكم عليها، اللي هو الحروف المتجانسه اللي بتشترك في مخرج واحد بميز ما بينها بالصفر. يبقى اول حاجه تمييز الحروف المشتركه في مخرج واحد. تاني حاجه ان انا لما بعرف صفات الحرف بأحسن ادائه، يعني بأديه كويس بنطقه صح بديله حقه ومستحقه. بالظبط كده، بالظبط يا اسماء. اخر حاجه ان انا بعرف القوي من الضعيف عشان اعرف ايه اللي ممكن يضغط في بعضه من خلال دراسه الصفات. يبقى انا عندي اهميه الصفات ثلاث حاجات. اول حاجه تمييز الحروف المشتركه في المخرج اللي ممكن تكون متجانسه وتطلع من نقطه واحده ولكن اللي بيميز ما بينها وفطره هو الهيئه اللي بتطلع بيها اللي هي الصفات. معرفه القوي من الضعيف عشان اعرف ما يضرب الحروف اللي بتضيق في بعضها. اخر حاجه اللي هي قلناها اني انا لما بعرف صفات الحرف بقدر اديها حقها في النص وباحسن نطقها. طيب عندنا عدد الصفات ايه؟ عندنا بقى مذاهب متعدده في العلماء، الحته دي ما تهمناش قوي. ان في مثلا مذهب ابن الجزري خلاهم 17 وبيقولوا خلاهم 17 هيساويهم بالمخارج. في مذهب تاني خلاهم 16 لانه اسقط الازواق والاسمات على اساس ان الصفه دي ملهاش دخل في التجويد خالص، ملهاش ورود في التجويد، هي حاجه لغويه. لكن احنا اللي يهمنا ان احنا هنقول ان الصفات هتنقسم الى صفات اصليه وصفات عريضه. يعني ايه صفات اصليه وصفات عريضه؟ دي التقسيمه الاولانيه للصفات. الصفات الاصليه اللي هي الصفات التي لا تنفك عن الحرف، على الحرف. يعني ما بقدرش افصل على الحرف خالص. يبقى انا عندي اول حاجه بقى تقسيمه الحروف، اول تقسيمه دي مش موجوده قوي في الكتاب. اول تقسيمه للصفات هقسمها الى صفات لازمه وصفات عارضه. ممكن اقول صفات اصليه او صفات عارضه. الصفات اللازمه او الاصليه هي الصفات التي لا تنفك عن الحرف، يعني ما بيتنطقش الحرف اللي قاله، ما بيسيبش الحرف خالص. زي الجهر، زي الهمس، زي الاستعلاء، زي الاطلاق، دي صفات اصليه في الحرف. طب ما ايه الصفات العارضه؟ الصفات العارضه هي اللي بتنشا من تجاور الحروف بعضها ببعض. لما بيجي حرف جنب حرف بيديله صفة، زي مثلا النون الساكنة التفخيم والترنيخ دي صفات ايه؟ صفات عريضة، صفات عريضة، ايوه مستحق الحرف فعلا. يعني مثلا هنقول في حرف مستعلي حقه تفخيم، حقه التفخيم. مثلا في حرف مستفل حقه الترقيق وهكذا. هنمسك واحدة واحدة دلوقتي ما تقلقوش، بس خلينا ايه، الصفات العريضة هي الصفات التي تنشأ من تجاوب الحروف بعضها ببعض، زي ايه؟ زي الإظهار، الإضغام، الإقلاب، الإخفاء، التفخيم والترقيق، المد، القصر، القلقلة. القلقلة دي فيها يعني ايه خلاف شوية، بلاش نحطها هنا لأن هي يعني أحيانا بتبقى أصلها بحاجة، خلي بلاش الحركة، الحركات بتأثر على الصفة. السكون طبعا، السكون بتخلي الصفة أكثر إظهارا. يبقى أنا عندي صفات عارضة هتنشأ من تجاوب الحروف بعضها ببعض، وصفات أصلية ما بتسيبش الحرف أبدا، لا تنفك عن الحرف. خلاص، دي التقسيمة الكبيرة الأولانية اللي أنت هتقسميها. الصفات هتنقسم إلى أصلية أو لازمة وعارضة. الصفات اللازمة هتنقسم عندي تقسيمة تانية إلى صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. معايا؟ يبقى أنا عندي تقسيمة أولانية اللي هي الصفات هينزل منها سهمين، صفات اللازمة وصفات العارضة. هاجي على الصفات اللازمة هينزل منها سهمين، صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. الصفات التي لها ضد هم 11 صفة، اللي هم ايه؟ صفات لها ضد يعني الصفة وعكسها، يعني ما ينفعش الحرف يجمع بين الصفتين، يعني ما ينفعش الحرف يبقى مهموس وفي جهر مجهور، ما ينفعش الحرف يبقى شديد ورخو، يبقى ما ينفعش الحرف يبقى مستعلي ومستفل في نفس الوقت. يبقى انا افهم دلوقتي بقى ان الصفات هتنقسم الى صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. الصفات التي لها ضد يعني ما ينفعش اقول على الحرف صفتين في نفس الوقت، يا مجهول يا مهموس، يا شديد يا رخو، يا مستعلي يا مستفل، يا مطبخ يا منفتح. تمام؟ وعندي صفات ليس لها ضد اللي هم السبع صفات اللي قدامنا الى جانب الغنى والخفاء، اللي هي الصفير، القلقلة، اللين. طبعا الحاجات دي احنا اتكلمنا عليها في الرسالة عن اسماء المخارج، دلوقتي هندرس ان شاء الله واحدة واحدة كل صفة والعكس بتاعها. لحد هنا في اي حد عنده مشكلة يا اخوات؟ قبل ما نتكلم على الصفات عايزين اديكم فكرة بسيطة على الحنجرة او صندوق البغض، الصندوق اللي بيتم فيه الكلام، عشان نعرف ليه جه همس وليه جه جهر، ليه حصلت الصفة. انا عندي الحنجرة هي المسؤولة عن الكلام، الحنجرة دي بداخلها الحبلين الصوتيين اللي هي الأحبال الصوتية، يعني بالبالك كده الأحبال الصوتية. الحنجرة بتقع في قمة القصبة الهوائية، وبداخلها في الحبلين الصوتيين، هم دول المسؤولين عن الكلام. الحبلين دول يا إما إن هم بيقربوا من بعض أو يبعدوا عن بعض، وإما يهتزوا اهتزاز شديد أو يهتزوا ببطء. نتيجة للحركة دي بيحصل الكلام وبيحصل الصوت اللي احنا بنسمعه اللي بيحقق لنا الصفة. احنا قبل كده قلنا ان احنا بنتكلم بهواء الزفير. هواء الزفير ده لما بيبقى وهو طالع محمل بالصوت، لما بيطلع الهواء ده لما بيطلع بدون ما يصطدم بالأحبال الصوتية، النفس لما بيطلع بدون من غير ما يصطدم بالأحبال الصوتية بقى نفس، لكن لو اصطدم بالأحبال الصوتية بتديني صوت. ليه؟ لأنه هيعمل ذبذبات، هيهتز الأحبال الصوتية فهيعمل صوت، ده اسمه نفس. لكن اللي بيصطدم بالأحبال الصوتية اسمه صوت، ده الفرق بين النفس والصوت. النفس هو الهواء اللي بيخرج من الرئتين، بنقول عليه بدفع الطبع، يعني من غير إرادة ومن غير ما يعمل اهتزاز الأحبال الصوتية، فبيبقى اسمه نفس، ده نفس طالع هواء بس. لكن لو أنا اللي طلعت الصوت ده، وبالتالي أنا بإرادتي أنا خليته اصطدم بالوترين الصوتيين بالإرادة، هيعمل اهتزاز الأحبال الصوتية، هيلتج عنده صوت. يبقى احنا عندنا دلوقتي حاجتين، أول حاجة حصل ما بين النفس والصوت، النفس هو الهواء اللي بيخرج بالرئتين بدون إرادة وبدون ما يختلط معاه الأحبال الصوتية، فما بيعملش صوت، هو هواء بس. إنما الصوت اللي هناخده اللي هيظهر لنا بعد كده الصوت اللي بعد كده، الصوت هو الهواء اللي بيطلع بالإرادة، هو ده هواء وده هواء. لكن لو النفس العادي بتاعنا ده، عشان كده بنقول ايه، بيخرج بدافع الطبع يعني بطبيعة الإنسان، إنما لو خرج بإرادتي أنا واهتزت معاه الأحبال الصوتية هيدي صوت. بالضبط، الصوت بيطلع بالإرادة، إنما النفس بدافع الطبع يعني حاجة طبيعية، هو طبيعي خلاص. طيب لو جينا بقى نتكلم عن الهمس، ايه هو الهمس؟ الهمس في اللغة هو الخفاء، الهمس في اللغة هو الخفاء، يعني الحاجة اللي هي مش باينة. وطبعا هنا كاتب لك بيقولك ايه، قوله تعالى فلا تسمع الا همسة، يعني كأن حد بيوشش حد، حد بيتكلم بالراحة، ماشي كده على الاطراف صوابعك مثلا، ده في اللغة. يبقى الهمس والخفاء، الاصطلاح هو جريان النفس، النفس لا ليه؟ النفس بيجري مفيش حاجة بتعوقه، لان الوترين الصوتيين متباعدين، فالهواء بيخرج بسهولة ويسر، ما بيعملش اي حاجة، مفيش قدامه اي واقع اي عائق، فهيديني همس. السبب في كده ايه؟ ضعف الاعتماد على المخرج، الحرف ضعيف، فلما بيجي صوته يطلع ما بيمسكش في المخرج بتاعه، فبالتالي ما بيعملش الاهتزاز الاحبال الصوتية، وهو اساس الاحبال ده ايه متباعدة، فبيطلع بسهولة ويسر بدون ما يعمل اي هواء، يعني الصوت بيتكيب بالهواء. حروف الهمس ايه؟ فحسه شخص سكت، فحسه شخص سكت، كل اللي حرف من الحروف دي هي حروف الهمس، يعني الفاء والحاء والساء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء، فحسه شخص سكت. الحروف دي كلها حروف الهمس بتتميز بانها ضعيفه، ما عرفتش تمسك الهواء، فالهواء تعداها وخرج، بنقول ان هي من كتر ضعفها ما تقدرش تمسك في المخرج بتاعها، فبيطلع معاها الهواء. يعني مثلا لما اجي اقول يفعلون يفعلون، يعني حطيت ايدك هتلاقي كميه هواء كتير جدا. ليه؟ الفاء حرف مهموس وضعيف، ما مسكش في مخرجه، فخلى الهواء كله طلع. يبقى هي سميت حروف همس لانها لم تقوى على ايه؟ على منع النفس من الجريان، ما قدرتش تمنع الهواء اللي طالع ده، الهواء الطبيعي ده ما قدرتش تمسكه. عكس الهمس الجهر، احنا قلنا حروف الهمس فحسه شخص سكت، الحروف دي لو شلنا لو جبنا بقيه الحروف الابجديه هنلاقي كل الحروف هتبقى ايه؟ هتبقى مجهوره. مش احنا قلنا ان الحرف لو مهموس ما ينفعش يبقى مجهور؟ طب انا شلت من الحروف الابجديه فحسه شخص سكت، يبقى كل المتبقي مجهور. تمام يا اخوات؟ طيب ايه هو الجهر؟ الجهر في اللغه عكس طبعا الهمس، احنا قلنا في الهمس هو الخفاء، يبقى الجهر هو الإعلان والظهور والوضوح. بص يا فضيلة، كل صفة من الصفات دي بتتأثر بباقي الصفات، يعني مثلا الهمس بتاع الحاء هيختلف عن همس الصاد، لأن الحاء مستفلة الصاد مستعلية ومطبقة، قوة الهمس هتختلف عشان اختلاف باقي الصفات. تمام؟ عندك نعم؟ انا ما عنديش في الصفر الحروف دي ولا واحده مقلقله، ايه اللي جبت في القلقله دي؟ كل درجات الهمس هتختلف طبعا عشان باقي الصفات، يعني هنقسم الصفات بعد كده على حسب القوه والضعف، فهتلاقي طبعا بتتبع بقيه الصفات. طبعا عشان بقيه الصفات. لو يعني بص انا هقول لك، اعلى حاجه في الهمس هتبقى الصاد، لان فيها استعلاء وفيها اطباق وفيها صفير. كلام ده طبعا مستعجلين فيه، احنا لسه اما نجمع حتى الصفات الخمسه اللي ليها ضد هنبتدي نقول. يبقى عليها هتبقى فصال، هيليها هيليها ايه؟ الخاء لانها برضه مستعليه. وبعدين عندي الكاف والتاء شديده، يبقى عندي اعلى حاجه الصاد هيليها الخاء، بعدين الكاف والتاء هيليها ايه؟ الشين والسين. ليه؟ لان السين والشين فيهم رخاوة، فهيبقى جرايين نفس وجرايين صوت. تمام؟ بقيت الحروف بقى اللي هي الفاء والحاء والثاء والهاء من اضعف الحروف لان هي كل صفاتها ايه؟ ضعيفة. يبقى احنا هنقول ان الهمس مش هيبقى كله واحد في نفس الحروف في كل الحروف. انا عندي في حساسية وشخص مسكت. درجات الهمس هتختلف طبعا عن باقي الصفات. يبقى عليها هتبقى في الصاد، يليها الخاء، وبعدين الكاف والتاء، الشين والسين، وبعدين باقي الحروف اللي هي اضعف الحروف اللي ما فيهاش ولا حرف قوي. تمام؟ طيب في الاخر بقى هعمل لكم الملاحظات اللي على الصفات الهمس والجهر مع بعض. نخلص الجهر الاول. يبقى احنا قلنا ان الهمس جريان نفس. لما في اللغة الهمس جريان النفس. طب الجهر، الجهر معذرة في الاصطلاح، الجهر في اللغة هو الاعلان والظهور. طب في الاصطلاح هيبقى العكس اللي احنا قلناه في الهمس. احنا قلنا جريان نفس، الجهر يبقى الحباس نفس. الحباس نفس ليه؟ لان الحبلين الصوتين اقتربوا من بعض اقتراب شديد، فما بقاش في فراغ، الفراغ بسيط جدا، يا دوبك بيسمح بمرور الهواء. فمع الضيق ده بيحصل ايه؟ مع خروج الهواء بيحصل اهتزاز للاحبال الصوتيه، اهتزاز شديد كمان، فهيعمل لي الصوت القوي اللي هو صوت الحرف المجهور مع باقي الحروف. نفس الشيء اللي قلناه هنقوله هنا برضو، ان برضو الجهر هيختلف من حرف لحرف تبعا لباقي الصفات. يعني مثلا عندي الطاء، لان كل حروفها قويه هتبقى قويه في الجهر اقوى من الدال، رغم ان دي مجهوره ودي مجهوره، لكن الطاء فيها ارباخ وفيها استعلاء وفيها قلقله، يعني كل صفاتها صفات قوه وهكذا. الهمس الحرف المهموس لما ده بنطقه زي ما قلنا هو ضعيف قوي، فما بيقدرش يمسك الهواء، فمش بيتكيف بكل الهواء اللي طالع. انما الحرف المجهور هيبقى حرف ماسك المخرج كويس، عنده قوه في الاعتماد على المخرج، فبالتالي النفس اللي طالع ده هيتكيف بيه الصوت، يعني هيبقى الحرف متكيف بكل الهواء فبيبقى صوته قوي على عكس المهموس. طيب الحروف الهمس موجود في الحروف هي ساكنه ولا هي متحركه؟ صفه الهمس تبقى موجوده في الحرف، هو ساكن ولا هو متحرك؟ ليه باتنين يا اماني؟ طب ماشي معاك، ليه يا اماني؟ انت بتتكلمي صح بالظبط كده، لان الصفات دي ما احنا متفقين من الاول انها صفات ذاتيه لازمه لا تنفك عن الحرف، ولكنها اكثر وضوحا عند السكون بالظبط كده، هي بتبقى اكثر وضوحا في الساكن، ولكن هي مش منفكه عن الحرف وبالسبوش، هي موجوده معاه على طول. وكذلك في الجهر الصفات عموما يا اخوات بتبقى ليه بتظهر في الساكن؟ ها يلا يا اماني عشان تستهني نجمه كمان، هي موجوده في كل الاحوال لكن اكثر ظهورا في الساكن. ليه؟ نرجع بقى لايه؟ لخروج الحرف. مش احنا اتفقنا يا اخوات ان الحرف الساكن الحرف بيبات في المخرج؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب احنا كنا بنقول ليه الصفه بتظهر اكتر في الساكن؟ مش احنا قلنا ان الحرف الساكن بيخرج بالتصادم؟ التصادم ده يعني ايه؟ يعني بيبات في المخرج، بينقص في المخرج شويه، الحبه اللي بيخليني اللي بيبات فيهم في المخرج بيدي فرصه ان الصفه تظهر، لكن الحرف المتحرك بيخرج بالتباعد، يخرج بيلمس المخرج ويتباعد الى اصل الحركه، فما عندوش وقت يظهر الصفة، لكن هي موجودة. عرفتوا بقى ليه الصفة أكثر ظهورا ووضوحا في الحرف الساكن؟ مش صعب صح؟ ماشي. طيب ده بالنسبة للهمس والجهر، هنلخصه سريعا كده. الهمس هو جريان النفس في الاصطلاح، طبعا جريان النفس ليه؟ لبعد الوترين الصوتيين وعدم ضعف المخرج وحروفه فحسه شخص ساكن. الجهر هو انحباس النفس عند خروج الحرف، عند نطق الحرف لاقتراب الوترين الصوتيين وقوه الاعتماد على المخرج وحروفه باقي الحروف الابجديه لو شلنا فحسه شخص ساكن. طيب طبعا الحرف المهموس ما ينفعش يبقى مجهول، خليكم بقى ايه مركزين معايا. الصفه اللي بعد كده الشده، عكس الشده الرخاوه، شده ورخاوه وبينهما توسط، دي الصفه الوحيده اللي في بينها توسط، اللي في حاجه في الوسط. الشده في اللغه هي القوه، الحاجه القويه، الشده في اللغه هي القوه. في الاصطلاح انحباس، خلي بالكوا بقى مش هنكون هناك بنقول نفس، هنا بقى الصفات اللي هنتكلم عليها دي بتتكلم على الصوت، انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف. الحرف الشديد هو حرف بينحبس فيه الصوت عند النطق بالحرف. ليه انحباس جريان الصوت؟ هنا المخرج هيبقى قوي ولا ضعيف؟ هو هنا الحرف بيعتمد على المخرج بقوه، المخرج قوي فبالتالي بيقفل الصوت، بيقفل بيبقى مقفول خالص المخرج، فبيدي الشده بتاعته ما بيجريش في الصوت. وحروفه اجل قط تكت، اجل قط تكت، هي حروف القلقله الى جانب الهمزه والقاف والتاء، حروف القلقله الى جانب الهمزه والقاف الكاف والتاء. يبقى انا عندي الشده هي القوه، في الاصطلاح هي انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف لقوه الاعتماد على المخرج. وحروف ثمانيه اجد ط تكت، وهي حروف القلقله زائد الهمزه والكاف والتاء. طيب الحروف دي الشديده دي احنا بنقول ان هي المخرج مقفول خالص فالصوت ما بيجريش، احنا بنقول ايه انحباس جريان الصوت. طب الصوت اللي محبوس ده هيطلع ازاي؟ هيطلع ازاي يا جماعه؟ فكروا معايا كده دلوقتي، الحروف دي بيجي الصوت طالع، الهواء طالع ما بيلاقيش يطلع منها، بيقف. هيطلع ازاي بالظبط يا امين؟ هيطلع مع حروف القلقله قطب جد بالقلقله، وهيطلع في الكاف والتاء بالهمس. طب بقى بالهمس هيطلع ازاي؟ كيف تخلصت العرب من شدة الهمزة؟ الحروف دي شديدة، مخرجها مقفول، مفيش صوت، انحباس للصوت، تخلصنا من شدتها في حروف قطب جد بالقلقلة إلى جانب الكاف والتاء اللي ده مهموسة. الهمزة بقى العرب تخلصت من الهمزة بكذا حاجة، بالحذف، بالإبدال، بالتسهيل، بالنقل. طبعا حفص ملوش غير التسهيل بس وجوبا في كلمة أعجمي، وجوازا في الآن ذكرنا الله الحذف. الحذف زي مثلا السماء، في القراءات بتقول السماء، احنا ملناش في حفص الا التسهيل بس. أعجمي، لكن العرب تخلصت بالحذف زي مثلا كلمة السماء بدل الهمزة السماء، بالتسهيل زي أعجمي، بالنقل زي عندكم فرش مناما، من آمن مناما، أو الإبدال بدل يؤمنون يؤمنون. أصل بصي آيات ذكرين والآن في له التسهيل والإبدال، والإبدال مقدم في الأداء، والتسهيل والإبدال. وخلي بالك الابدال مقدم في الاداه. يبقى تخلصنا من شده الهمزه بايه؟ بالحذف والتسهيل والنقل والابدال. بالنسبه للحذف ما عندناش غير التسهيل في اعجميه فقط. تمام؟ مفهومه الحته دي اخوات؟ الحته دي مهمه جدا. الحته دي مهمه جدا. ايوه. طيب بالنسبه للكاف والتاء، احنا بنقول ان الكاف والتاء حروف شديده، يعني بيحصل فيها ايه؟ انحباس جريان الصوت. ولسه كنت قايله لكم ان هي فيها همس، يعني جريان النفس. ازاي هيحصل جريان نفس وانحباس صوت؟ ببساطه شديده، ان ما بيحصلش العمليتين في وقت واحد. الاول يحصل انحباس وبعدين هيحصل جريان، بس مش اكثر ولا اقل. مش بيحصل الهمس والجريان، يعني الانحباس والجريان في وقت واحد. الاول الصوت هيحصل له انحباس وبعدين هيحصل له جريان نفس. الدوال على الانحباس، الالفاظ في التجويد مهمه جدا يا اخوان، بتفرق قوي. تمام؟ طيب يبقى احنا قلنا الشده عكسها ايه؟ عكس الشده، عكس الشده الرخاوه. بالظبط كده، احنا قلنا الشده هي القوه، الرخاوه هي ايه؟ الضعف واللين. قلنا اصطلاحا القوه هي انحباس جريان الصوت وقوه الاعتماد على المخرج. اذا الرخاوه هي ايه في الاصطلاح؟ هي جريان الصوت لضعف الاعتماد على المخرج. طيب حروف الرخاوه هي ايه بقى؟ الرخاوه في الاصطلاح جريان الصوت عند نطق الحرف لضعف الاعتماد على المخرج. طبعا احنا قلنا الشده اجد قط بكت، وعندي الرخاوه، وعندي صفه في النص ما بين الشده وما بين الرخاوه حروفها لين عمر. هنطلع اجد قط بكت وهنطلع لين عمر بقيه الحروف حروف الرخاوه. يبقى انا هشيل حروف الشده وهشيل لين عمر، الباقي كله هتبقى حروف رخاوه. هنجمع ثلاث صفات مع بعض، بس الاول ناخد حروف التوسط. التوسط او البينيه اللي هو ايه؟ الاعتدال. في اللغه التوسط هو الاعتدال. طب في الاصطلاح انا بقول ان انا عندي شده وعندي رخاوه وعندي في النص اعتدال. قلنا الشده انحباس الصوت والرخاوه جريان الصوت. يبقى الاعتدال ده لعدم كمال الجريان ولعدم كمال انحباسه. يعني الحرف ولا هينحبس صوته خالص ولا هيجري صوته خالص. لا، هو اللي هيحصل ان الصوت هيجري وبعدين يقف، هيجري شويه وبعدين يقف. يعني بيجمع ما بين الشده والرخاوه. طب ازاي الكلام ده بيحصل في حروف لين عمر؟ كل حرف من حروف لين عمر له خاصيه لوحده. لما جينا ناخد مخرج اللام قلت لكم ايه؟ اللام بتطلع من الضاحك الى الضاحك، ادنى حافه اللسان الى منتهى طرفه، مع ما يحزين من لثه الاسنان الاماميه من الضاحك الى الضاحك. فاكرين؟ وقلت ساعتها ان المخرج مقفول خالص من قدام. هيجي الصوت طالع، الهواء طالع، لقي المخرج مقفول، هيعمل ايه؟ هيضطر ان هو يخرج من الجناب. وده اللي بيدي لليام صفة الانحراف، فاكرين ولا نسيته؟ جريان الصوت ووقفته عند مقدمة الفم وبعدين رجوعه للجناب، ده اللي بيديله التوسط، بيخلي اللام متوسطة. عدم كمال جريان الصوت مع عدم كمال انحباسه. الجزئية بتاعت الحروف البينية سهلة جدا، بس هي مشكلتنا ان انت لازم تكوني فاكرة المخرج كويس قوي عشان تتخيلي معايا ليه الحرف ده معتدل. يعني مثلا حرف النون، حرف النون بيطلع من طرف اللسان ما يحزين من لسان السنايا الاماميه، المخرج مقفول، الصوت جري وقف، مع القوس مخرج بيروح رايح على فين؟ على الخشوم. فاذا هو له جزء شديد، جزء لساني شديد، وجزء خيشومي اخو. الحروف المعتدله او البينيه هي في الاصطلاح معناها عدم كمان جريان الصوت وعدم كمان انحداثه، يعني الصوت ولا بيجري خالص ولا بيقف خالص. وده بيحصل في خمس حروف: اللام والنون والميم والراء والعين. تمام؟ ليه بيحصل الاعتدال ده؟ نتيجة لطبيعة المخرج. المخرج بيبقى مقفول ولكن يوم انفاس تاني بيتحول في الصوت، عشان كده بيبقى فيه جزء شديد وجزء رخم. زي ما قلنا النون، الميم نفس الحكاية، الميم بتطلع من بين الشفتين. أم المخرج مقفول خالص من عند الشفتين، وده مخرج شديد، فالصوت بيدور على حتة تاني يخرج منها فبيطلع في الخيشوم. عشان كده بنقول ان النون والميم لازم صوتهم يكمل في الخيشوم. خلاص. بالنسبة للام والراء، الانحراف هو السبب في الاعتدال، لان المخرج من في مقدمة الفم مقفول. نعم، احنا قلنا الانحراف في اللام لان مقدمة الفم مقفول، فالصوت بيرتد للخلف ويطلع من الجنان، عشان كده بنقول عليه ان هو بيجري ويقف ويرتد تاني للخلف، فبيحصل هنا الاعتدال في الصفر. نفس الشيء بالنسبة للراء. ففينا لما قلتكم خلي بالكم من مخرج الراء، في فجوة صغيرة في وسط الفم في نصف اللسان، الحكة الصغيرة دي بيطلع منها الصوت، لأن برضو المخرج مقفول، فالصوت بينزل لنصف اللسان ويطلع من الفجوة دي. اسمعين يا فضيل، اسمعين فضيل، عندي حرف واحد هو حرف العين. العلماء ما عرفوش هو ليه، غير ان هو الصوت بينقطع عند مخرج العين خلقة من عند الله سبحانه وتعالى. الصوت بيجري ويجي عند مخرج العين ويقف، خلقة بلاش اي سبب خالص. جزاكم الله خيرا. يبقى احنا كده خلصنا الهمس والجهل والشدة والرخاوة. وجزاكم الله خيرا. ومعلش انا بس اشرح الراء تاني. الراء في مخرجها يا جماعة قلنا ان هي بتطلع من ظهر طرف اللسان مع لثة الثنايا العليا، وقلنا ان المنطقة دي بالذات فيها يعني انعواج كده للداخل، فالصوت بيخش للداخل وبيطلع من الفجوة الصغيرة اللي في المخرج. اللام الصوت بيطلع لبرة، الراء الصوت بيخش لجوه. هي طبعا الصورة اللي حبين شايفين الحنك الاعلى، مقدمة الحنك الجزء ده، الجزء ده بتطلع منه الراء، ظهر طرف اللسان في الجزئية دي. الحتة العالية دي لما بيجي يتحط عليها اللسان، اما اللسان بيجي عند المنطقة دي عشان الحتة دي فيها نتوق، فاللسان بيبتعد شوية فبيعمل فجوة صغيرة قوي، هي دي اللي بيطلع منها الصوت، لان المقدمه مقفوله، مقدمه الفم مقفوله، فالصوت ما بيلاقيش حته يطلع منها غير الحته الصغيره دي. تمام. هو ده اللي بيخلي الحرف الراء فيها توسط. تمام.